قال إسناده فيه ضعف لكن الحديث حسن كما قال الترمذي. ثم قال انظر صحيح أبي داود 1017 ناصر. قال الحديث 1110 من طريق سعيد. سعيد بن الحديث ايش عاد كلام بس قال إسناده فيه ضعف لكن الحديث حسن كما قال الترمذي. ثم يعني قال انظر صحيح أبي داود يعني كان المثل صحيح وإن كان إسناده ضعيف. يقول معنى صحيح لأن الحبوة تجلب النعاس من جهة المعنى. نعم سؤال عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. لا هو شغل الباني نعم شغل الباني قسم قسمين قسم صحيح قسم ضعيف فهو عدنا زف الصحيح. نعم عن الخطبة والإمام اختناع وقت الخطبة مثلها. نعم مثلها يجب النعاس قبل الخطوة ما في معنى بس لا خشى انتقاض الوضوء يخشى عليه انتقاض الوضوء إذا غلب عليه النعاس استغرق النعاس بحيث لا يصل من حوله معناه النعاس مستغرق هذا النوم يتوضا. أما إذا كان نعاس خفيف الصحابة ينتظروا صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ويصلون ولا توضأ. نعم ايش نقصد أي شيء؟ نعم نعم الثالث نعم ما في شك كان الدعاء كان وسط بينها يعني جعل الثالث وسط الدعاء ولكن ما انطبقت هذه الأوصاف. الجماعة كان صار قسمان هو جعل ثلاث أقسام لا الجماعة لها قسمان. نعم دروس نبدأ بالدروس بعدين. نعم إن شاء الله وفق الله جميع القاتل ثبت الله جميع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.